بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة هي مجموعة دروس هتبقى بعنوان لازم تتحرر، هيبقوا أكتر من درس، يعني ممكن يوصلوا 3 أو 4 دروس هنتكلم فيها عن معاني مهمة جدا لازم نتحرر منها قبل رمضان. والحقيقة هي معاني لازم نتحرر منها عموما في حياتنا. خلونا قبل ما نبدأ ونشوف المعاني دي أو معنى من المعاني دي، يعني اللي هنتكلم عنه النهاردة، بس ننتبه لفكرة التحرر في الشرع يا جماعة. فكرة التحرر، يعني انت لو ركزت شوية كده، تعالوا كده نتأمل مثلا الموقف ده، موقف ربيعي مع رستم. وأظن أول ما نقول الاسمين دول معظم اللي حاضر بيجي في دماغه، في ذهنه يعني، صورة واحدة جمعت الاسمين دول. لما ربيعي راح وكانوا بيفتحوا تلك البلاد ودخل على رستم وكان ملكهم، وبعدين رستم سأله انتوا مين أو كده، فربيعي قال كلمة عجيبة جدا، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تخيلوا كده يا جماعة أن ربيعي هو سفير المسلمين في هذا الموقف، وبعدين رستم بيسأله على انتوا مين، انتوا دينكوا ده ايه، فيلخص الكلام. هو طبعا قال بعدها كلمتين: ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لكن خلينا بس نمسك، يعني هما 3 جمل لخص بيهم ربيعي هذا الدين. فكانت أول جملة ربيعي بيقولها إن إحنا هدفنا إن إحنا نحرر الناس، نحرر الناس من كل عبودية سوى عبودية الله عز وجل. كأن يا جماعة معنى التحرر في الشرع معنى موجود، مش بس موجود، لا ده موجود بقوة، لا مش بس موجود بقوة، لا ده معنى أساسي في دين الله عز وجل. في دين الإسلام، جاء الإسلام ليحررك من كل عبادة سوى عبادتك لله عز وجل. طيب، خلونا عشان ما يبقاش كلامنا تنظير، تعالوا كده مثلا لما احنا نقول الكلام ده نقول ان ده معنى أساسي، لدرجة ان ربيعي ما يلاقيش كلمة يعرض بيها هذا الدين أوفق من هذه الكلمة. معنى كده، معنى كده ان احنا لو مسكنا اي حتة في الدين، اي حتة في الدين العملي بقى، العملي، هنلاقيها بتخدم الحتة دي، لان هو ده الدين. علشان ما ننظرش بقول يلا نخش على طول في العملي، علشان بس يعني تتشرف قلوبنا بالمعنى ده، ان احنا النهاردة جايين نقول لازم تتحرر. هو ايه اللي قال ليه لازم اتحرر؟ يعني لان الدين بيقولك انت حر من كل عبودية سوى عبودية الله عز وجل. طيب تعالوا نخش كده في مباني الخمسة لهذا الدين. بني الإسلام على 5، وشوف إزاي، شوف إزاي إن واحدة من حكم التشريع إنك تتحرر. أول مبنى وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده معناها إنك تتحرر من كل الطواغيت، أن تكفر بكل الطواغيت، يعني تتحرر من عبادة أي شيء يعبد من دون الله عز وجل. طيب يلا خلصنا الشهادة، خش على الصلاة، إقام الصلاة. تجد الصلاة فيها أسرار عجيبة جدا. يعني مثلا كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى إذ فرض 5 صلوات عليك يقول لك أنت عليه 5 صلوات وأديهم في أي وقت في اليوم، جمعهم بقى في الآخر، هاتهم في الأول، لقيت نفسك فاضي ساعة في النص اخطفهم، كان ممكن يبقى ده الصلاة، مش كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ما عملش كده. ربنا إذ شرع الصلاة شرعها متفرقة في اليوم. وبعدين تلاقي حاجة عجيبة جدا، احنا مش هندخل في كل حكم العبادات يا جماعة، بس انا بقول لكم ازاي المعنى ده متسق في الشرع، معنى ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يحررك وانت تأبى هذه الحرية. خلاص، طيب خلى ال5 صلوات متفرقة في اليوم. خش كده في تفاصيل الاوقات، فهتلاقي مثلا في وقت حضرتك هتصحى من عز نومك عشان يتقلك في صلاة فجر. صلاة فجر ساعات بتوصل انها بتبقى الساعة 4 إلا و3 وي، اللي هو في ناس بتبقى لسه داخلة نايمة اصلا، فتلاقي الشرع يقولك قوم من نومك عشان تصلي فجر. طيب هو ممكن يكون صلاة الفجر ده بداية وقته، لكن ممتد معاك لما بقى اصحى اصلي. يقول لك لا، ده لو الشمس اشرقت خرج الوقت، بس كده لا، تكون قد فعلت كبيرة من اكبر الكبائر، ان خرجت فرض عن وقته. طيب ده ايه اللي ايه علاقة ده باللي بنقوله؟ تحرر، تحرر من النوم، من انك تعبد النوم، تعبد الراحة، تعبد الدعاء. فتلاقي الفجر في وقت عجيب كده، وبعدين هتلاقي المغرب بعد ما خلصت يومك، الظهر والعصر يعني هنجيلهم بس عشان معنى الراحة، احنا لسه في معنى الراحة. هتلاقي المغرب خلصت يومك بشغلك بأعبائك، خلصت مدرستك، خلصت جامعتك، خلصت مذاكرتك للولاد او الطبيخ اللي بتعمليه في المطبخ ولا مش عارف ايه، تلاقي صلاة المغرب في عز ما انت ولا وانت او ما انت تعبان ومش قادر تقف على حيلك، وهتموت وتنام. وتلاقي حاجة عجيبة جدا بقى، تلاقي وقت المغرب ضيق، يعني كأن ايه، مش وقت يعني وقته مش كبير، بحيث انك لو نمت هيفوتك المغرب وهيدخل العشاء وتكون اتيت كبيرة برضو. ليه؟ علشان تتحرر من ده، اني حتى وانا تعبان، حتى وانا تعبان مش هستسلم للراحة، مش هستسلم لتعب جسمي، وهصلي المغرب. وبعدين تلاقي العشاء بعديها بشوية صغيرين، فده يخليك تعمل ايه؟ ما انا لو دخلت نمت هيفوتني العشاء وهصحى على الفجر، فتلاقي نفسك بتجبر نفسك انك تصحى علشان تستنى تصلي العشاء. طب الظهر والعصر في عز شغلك، في المحاضرة بتاعتك وانت في الجامعة، في في في في في حصتك وانت في المدرسة، تلاقي الظهر بيدن عليك والعصر بيدن عليك، هتعمل ايه؟ انت عبد لله ولا عبد للوظيفة ولا عبد للمحاضرة ولا عبد للحصة؟ عبد لله. تحرر من كل عبودية. لو دخلنا في تفاصيل الصلاة اكتر من كده هنكتشف ان المعنى ده حاضر بقوة في الصلاة. طب سيب الصلاة، خش على الزكاة. واضح جدا انك بتتحرر من ايه؟ من حبك للمال، من حبك للمال بتتحرر من حاجة تانية. يعني حب المال ده طبعا واضح في الزكاة، انك معاك فلوس وكملت عليك المنة بان الفلوس دي حال عليها الحول، يتقالك يلا طلع زكاة مالك. والزكاة دي بتطهرك من ايه بقى؟ من البخل والشح، من حبك للمال. طيب بتحررك من حاجة تانية بقى، ركزوا جدا في الموضوع ده يا جماعة، الموضوع ده منتشر خصوصا في الآونة دي، في تغلب وهيمنة الرأسمالية على العالم. بتخلصك من الآنية ومن المنفعة او النفعية زي ما بيسموها. يعني ايه؟ المهم انا، يعني اي حاجة تعود عليها بالمصلحة اعملها، اي حاجة مش هتجيلي بمصلحة يعني انا والطوفان من بعدي. عارفين الامثلة اللي بتتقال دي؟ هي امثلة صادقة على احوال الناس. انا والطوفان من بعدي، ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. هذه الامثلة الخبيثة اللي بترسخ معنى النفعية، معنى الانية. انا مهم انا، الزكاة تيجي تحررك من هذه النفعية. لا، ده في مسلمين محتاجين هتطلع من فلوسك وتديهم. خلاص خلاص عدينا الزكاة، خش على الصوم. الصوم ده قصة لوحده بقى، واحنا ان شاء الله هنعمل درس اسمه فلسفة الصوم، هنتكلم يعني. هو هتلاقي ان الصوم اصلا لم يأتي الا ليحررك، يعني صوم يساوي حرية. خلاص ازاي بيحررك من عبادتك لشهوة البطن وعبادتك لشهوة الفرج؟ وبعدين القيام بحق رمضان في معاني تانية غير الصوم كمان، يعني فكرة الاعتكاف وانك تتحرر من العادات، فكرة لما يخش العشر الاواخر فهتسيب النوم طول الليل فتتحرر من عبادتك للراحة والدعاء والنوم والروتين اليومي، انك نفسك بتكسر روتينك اليومي فما انتش حتى عبد الروتين. معاني كتير قوي قوي في الصوم وفي القيام بحق رمضان ان صح يعني ايه، عشان مش بس الصوم ده هنتكلم عليه ان شاء الله في درس لوحده اسمه فلسفة الصوم، فيعني ده برضه هنأجله شوية. الحج جامع كل ده بقى. الحج هتلاقي نفسك بتترك الاوطان وتترك العمل وتدفع فلوس وتعبد وتروح في الزحمة، ويعني واضح جدا ان الحج عبادة بتحررك من كثير من العبوديات التي هي لغير الله عز وجل. يبقى معنى الحرية حاضر بقوة في الدين، بل ده معنى وركيزة أساسية ربنا سبحانه وتعالى يريدها منك. ولذلك ربعية ما لقاش معنى أشمل من هذا المعنى يعرف به الإسلام. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ركزوا يا جماعة هنا في كلمة مهمة أوي. ربعية قال من عبادة العباد. هو في حد بيعبد العباد؟ يعني في حد مثلا، هل النصارى بيعبدوا المسيح؟ على التحقيق لو ركزنا كده شوية، هل النصارى بيعبدوا المسيح؟ أو هل اليهود بيعبدوا عزير؟ هي العبادة معناها إيه؟ مش العبادة دي يعني الطاعة؟ يعني لو بأبسط كلمات العبد المطيع، مش كده؟ ولذلك العبد اللي مش هيطيع سيده ويهرب منه هنسميه عبد آبق. ليه؟ لأنه لم يقم بحق العبودية اللي هو إيه حق العبودية؟ الطاعة. هل عيسى عليه السلام أمر إن هو يعبد؟ فهم على التحقيق ما عبدوش عيسى، وما عبدوا مين؟ عبدوا الشيطان. وفي آية في القرآن عجيبة جدا بتدل على هذا المعنى، لما بعض الناس عبدت الملائكة ماذا قال الله عز وجل؟ قال ويوم يحشرهم جميعا، شوفوا الآية دي عجيبة جدا يا جماعة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هم كانوا يعبدوا الملائكة، خلي بالك كانوا يعبدوا الملائكة دول. فبيقول ربنا بقى بيقول عن مشهد سيحدث، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذا هم عبدوا الجن، يعني هم راحوا عبدوا الجن وركعوا له وسجدوا له؟ لا، كانوا بيعبدوا الملائكة. أيوة، إنما حقيقة أمرهم أنهم عبدوا الجن. ليه؟ لأن العبادة هي الطاعة. هم أطاعوا مين؟ أطاعوا الجن، أطاعوا الشياطين. الشياطين قالت لهم اعبدوا الملائكة فعبدوا الملائكة. الشيطان أمره أن يعبد عيسى فعبد عيسى عليه السلام. الشيطان أمره أن يعبد عزيرا فعبد عزيرا. فهمتوا دي يا جماعة؟ طيب، فيبقى معنى الحرية، معنى التحرر حاضر بقوة في الشرع. خلاص؟ ولذلك في أثر عن علي رضي الله عنه قال إيه؟ لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. خلاص؟ إزاي يكون عبد غيري؟ يعني هروح أسجد واركع؟ مش لازم تكون هتسجد وتركع، لكن زي ما أخوكم كده بعت الآية إيه؟ اتخذوا أحرام ورهبانهم أربابا من دون الله. استشكالوا ده اللي كانوا يهود وأسلموا، ما كناش بنعبدهم. النبي قال لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قالوا نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. مش كده؟ يعني من الآخر، مش اللي كانوا بيأمروكم بيه بتعملوه، واللي بينهوكم عنه بتنتهوا عنه؟ قال هي دي العبادة. خلاص؟ وده بقى هيفسر لك حاجة كده. إيه هي الحاجة؟ إن ربنا تعالى أثبت عبودية أنت ممكن ما تبقاش يعني إزاي عبد كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أثبت نوع عبودية عجيب شوية، اللي هو فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، مش كده؟ طيب احنا عمرنا يا جماعة شفنا واحد جايب درهم وحطه قدامه وعمال يعمل له طقوس دينية، يعني بيعبده يعني بالعبادة المفهوم الضيق للعبادة اللي في أذهاننا دلوقتي؟ يعني شفنا حد كده جاب درهم وحطه ولا علقه على الحيطة وقعد يركع له ويسجد له ويعمل له ايديه كده ويقفلها وبتاع ويدعي الدرهم ويدعي الدينار؟ ما شفناش حد بيعمل كده، يعني ما جاتش في التاريخ ان حد حط الدرهم ولا الدينار وعبده، مش كده؟ او الخميصة اللي هي نوع من انواع الثياب، ما شفناش واحد علق هدومه على الشماعة ووقف يعبدها؟ يعني بالعبادة بالمفهوم اللي في دماغنا دلوقتي. ومع ذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، ان في عبد للدرهم وفي عبد للدينار. واضح يا جماعة؟ طيب، وربنا اثبت ده. افرأيت من اتخذ الهه هواه. هو احنا عمرنا شفنا واحد بيسجد لهوى او بيركع لهوى؟ ما شفناش دي، يعني ما شفناش واحد قال ايه انا بعبد هوايا، يعني بتاع بعبد هوايا، يعني ايه؟ يعني انا بركع لهوايا وبسجد لهوايا. ما شفناش دي، ما حصلتش، مش كده؟ ومع ذلك اثبت الله عز وجل هذا اللفظ، فرأيت من اتخذ الهه هواه. طب كأن هنا في اشكال ابتدى هينور بقى دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو العبودية بمعنى الطاعة. يعني ايه بمعنى الطاعة؟ يعني حبك للدرهم وحبك للدينار، حبك للجنيه والدولار، حبك للذهب، يأمرك انك تبخل وما تخرجش النفقة الواجبة. فتقول له سمعنا واطعنا ايها الدرهم ايها الدينار ايها الجنيه ايها الدولار ايها الذهب. فلا تخرج النفقات الواجبة. يبقى أنت كده إيه؟ عبد للدرهم وعبد للدينار. حبك للدرهم وحبك للدينار يدفعك دفعا أن تستهلك كل وقتك وكل عمرك في تحصيل الدرهم والدينار والجنيه والدولار والذهب أو الفاشون الموضة. البنات تعيس عبد الخميصة، ده في نفس الحديث، تعيس عبد الخميصة، كل حياتك متمحورة حول الموضة وإيه اللي نزل جديد، وصفحات الموضة كلها عاملة لها فولو، والبلوجرز بتوع الموضة كلهم عاملة لهم سبسكرايب، هي دي حياتك. فبتضيع عمرك كله في الحتة دي، فصرتي أمة للموضة، أمة للموضة. فالموضة اتضيق، مع إنك محجبة هلبس ضيق. خلي بالك، مش بقول ان مش هلبس ضيق. الموضه السنه دي للولاد اللي مش هلبسه، طب ده في نهي عنه، ما هو انا عبد الموضه. فاهمين المعنى يا جماعه؟ على فكره محتاجين نخش واحده واحده في المعاني اللي احنا محتاجين نتحرر منها في حياتنا عموما وقبل رمضان خصوصا، واحده واحده كده، بس لسه ما قلناش المعنى اللي هنتكلم عنه النهارده. طيب، ابتدينا دلوقتي بقى ايه تنور في دماغنا، ايه ده؟ يعني ايه عبد درهم؟ يعني ايه عبد دينار؟ يعني ايه عبد خميصه؟ يعني ايه الهه هواه؟ يعني نطيع هؤلاء، تطيع هواك. فيجي اذان الفجر ياذن وهواك يقول لك نام يا عم، فجر ايه وبتاع، ما تبقى تصحى. بس انا اصحى الساعه 7 الشروق، نام نام نام نام. فتنام. انت عبد مين دلوقتي؟ انت عبد مين؟ قاعده مع صحباتك، وبعدين ابتديتوا واحده بقى انت ايه، مفيش كيمياء بينك وبينها، فابتدوا يجيبوا في سيرتها، وانت عندك شويه دين، فعارفه ان اللي بيحصل ده غيبه، والغيبه من الكبائر. لكن هواكي بيقول لك يلا دوسي معاهم، ده هي تستاهل، ده هوا، وانت عارفه انه هوا، لان هي مش ايه، مش انت مش على وفاق معاها، كميتكم مش راكبه مع بعض. هتسمعي كلام مين دلوقتي وانت عارفه ان انت على شفا انك تقعي في كبيره اللي هي الغيبه؟ هتسمعي كلام مين؟ كلام الشرع، كلام الرب سبحانه وتعالى، فتبقي امل الله ولا الهوى؟ ما هو ربنا اثبت كده، اثبت ان في ناس الههم هواهم. فلو انطلقتي بقيت امل الهوى، لو أحجمتي أنت أمة لله سبحانه وتعالى. مفهومة دي يا جماعة؟ طيب، فإحنا محتاجين نتحرر من حاجات كتير، مش من معنى واحد. وإحنا يعني كعادتنا مش بنحب ننظر كتير، وبنحب نخش في المواضيع على طول، وناخد يعني أشياء عملية علشان ننطلق يعني. فإحنا المعنى اللي جينا نتحرر منه النهاردة يا جماعة معنى مهم جدا جدا جدا، وهو معنى الغفلة. لابد أن نتحرر من الغفلة، خلاص؟ وخلينا ركز معاكم في معنى واحد من معاني الغفلة. وش معنى معنى واحد؟ لأنه المعنى المغفول عنه. يعني إحنا نتحرر من الغفلة من معنى أصلاً إحنا غفلين على عن إنه غفلة. ليه؟ لأن الغفلة دي ممكن يبقى واحد في غفلة يعني مشرك أو ملحد كمان، كل الكفار في غفلة، مش كده؟ وممكن يبقى واحد في غفله يعني عمال منهمك في المعاصي. كل ده احنا مش عاوزينه على فكره، مش ده اللي بتكلم عليه النهارده، مش دي الغفله اللي بتكلم عنها النهارده يا جماعه. انا ما بتكلمش عن نتحرر من الغفله يعني جاي اكلم العصاه خلاص، ايه ده يعني العاصي يخرج؟ لا، ما احنا كلنا عصاه، انا اول العصاه. لكن مش معنى اللي بيقع في معصيه مش جاي اتكلم عن دي. وما انت جيت تتكلم عن ايه؟ ايه الغفله اللي انت جيت تتكلم عنها؟ بقول لكم هتكلم عن معنى مغفول عنه. عارفين ايه الغفله اللي عاوز اتكلم عنها يا جماعه؟ الغفله عن إهدار الوقت في المباحات. هو ده يتسمى غفلة؟ يتسمى غفلة. يعني إيه؟ يعني واحد مش عمال يقع في المعاصي، لا مش ده اللي بتكلم عنه دلوقتي. أنا بتكلم عن واحد وقته ضايع. ضايع في إيه؟ في الفيسبوك. وقته ضايع في الريلز والشورتس والتيك توك والحاجات دي، ضايع. هو خلي بالكم الحاجات دي، انا بقول ايه، انا بفترض ان الحاجات دي مباحة، ولا لو دخلنا في التفاصيل هتلاقي في كل 1000 فيديو من الشورتس او التيك توك او الريلز، في كل 1000 تطلع بفيديوهين ثلاثه هم اللي ما فيهمش حاجه حرام. انا فاهم انا بقول ايه، انا ما انا مش واحد ايه، مش واحد يعني درويش جاي اكلمكم، انا فاهم انا بقول ايه كويس. في كل 1000 فيديو تطلع بفيديوهين ثلاثه من اللي بيعدوا قدام عينيك وبتقعد تسمعهم للاسف الشديد. ودي غفله تانية، غفله ان انت قاعد عمال تضحك ملء فيك وانت مش جريان انك بتقع في معصيه، وانت مش جريان انك عمال تتفرج على متبرجات، ما انت جريان ان في موسيقى شغاله في الباك جراوند، ما انت جريان ان ده في استهزاء بناس او بفئه معينه من الناس، لو ناس بتتريق على ناس ولا ناس بتقلد ناس ولا مش، ما انت جريان اصلا انك عمال تعمل بتقع في مخالفات، ما انت جريان. دي مصيبه تانية خلاص. لكن بافتراض ان واحد مقضيها كده، فلازم نتحرر من تلك الغفله. طب ليه نتحرر من تلك الغفله؟ قبل ما نخش بقى في مواضيع الغفله والكلام ده، ليه نتحرر؟ ليه؟ عارف ليه حضرتك؟ لانك ببساطه شديده انت بتضيع راس مالك، انت بتضيع راس مالك كل، مش هقول لك كل ساعه ولا كل يوم، لا، كل نفس من انفاسك خزانه. الكلام ده كلام السلف مش كلام. كل نفس من انفاسك خزانة، هتيجي يوم القيامة هتفتح الخزنة دي تشوف النفس ده، تفتح الخزنة بقى تبص، هل هتلاقي الخزنة فيها جوهرة ولا هتلاقي الخزنة حولتها لمكان للقاذورات ولا هتلاقيها فاضية؟ إيه اللي أنا بقوله ده جوهرة؟ يعني أتيت بطاعة بشيء تساب عليه، مزبلة بقى وقرف يعني الخزنة دي ضيعتها في حرام أو ضيعتها في شيء اللي احنا نسميه إيه بقى؟ مباح، لا ليك ولا عليك. فانت جيت تفتح الخزنه لقيتها فاضيه، انت متخيل امتى؟ يوم القيامه. ده طبعا مثال تشبيهي، يعني احنا مش هنفتح الخزنه يعني، انما انا يعني بنحاول يعني ايه يعني نوصل للناس الكلام ده. الخزنه اللي بعديها فاضيه، اللي بعديها كل نفس يا جماعه، كل نفس خزنه خلاص. وهديكم مثال عشان تفهموا اللي انا عاوز اقوله. حضرتك تخيل انك معاك 1,000,000 جنيه خلاص. المليون جنيه ده ممكن حضرتك تقوم رايح بالمليون جنيه دول تشتري بيهم حاجات وتتاجر بيها، فراس مالك يكبر فيبقى عندك ربح، صح؟ ممكن تاخد 1,000,000 جنيه دول وتروح تشتري بيهم مخدرات، حاجة تضرك. وممكن تروح 1,000,000 جنيه دول تحطهم كده في الشارع نهبا للناس اللي عاوز ياخد منهم ياخد نهبا. الحالة الأولى انت ربحت، الحالة التانية انت ضيعت نفسك، خسرت خسارة رهيبة. الحالة التالتة انت حتى ضيعت نفسك، نفسك يعني انت دمرت نفسك. الحالة الثالثة ضيعت راس مالك، حطيت فلوسك نهبا، اللي عاوز ياخد منها حاجة بياخد. اهو كده في الانفاس في عمرك، انما نعد لهم عدا. قيل ان ده هو الانفاس، انت عمرك مش محسوب بالسنين، يعني فلان هيعيش 85 سنة، لا لا لا لا، ده فلان هيعيش مثلا 112,300 نفس مثلا. يعني في النفس ال 112,300 مش هتاخد ال 301، عمرك محسوب بالانفاس. فانت انت انت واخد بالك من حجم الغفله. خليني اسالك سؤال، يعني سؤال بينك وبين نفسك كده، انت بتضيع كم ساعه في اليوم؟ للاسف انا مش هقدر اقول كم نفس خلاص. السلف يا جماعه كان احوالهم عجيبه مع الانفاس دي، كانوا بيحاسبوا نفسهم على الانفاس. وفي كلام للسلف ان مثلا ان كان واحد منهم يقول ايه، ان اشد وقت بيمر عليه وقت يمضغ فيه الطعام. ليه؟ لانه بيتعطل عن الذكر، ما قالش وقت الاكل، الوقت يمضغ فيه الطعام، وكانه حتى هو بياخد اللوم عشان يحط بقه بيذكر برضه، انما الوقت الوحيد اللي لسانه بيتعطل عن الذكر وقت المضغ. يعني حاجة عجيبة جدا. وكانوا يحاسبون أنفسهم على الأنفاس، ده وارد في أحوال السلف خلاص. وأنا يعني كنت بعت كده، كتبت كلام لو حد يجيبه يحطه دلوقتي، اللي هو كلامهم في موضوع الأنفاس، إن كل نفس جوهرة وكل نفس خزانة وكذا، لو حد يجيبه يحطه على الجروب دلوقتي أو على هنا يعني على المنشور التفاعلي وجزا الله خير. طيب كنا بنقول ايه بقى؟ فراس مالك هو عمرك، هو انفاسك دي، فحضرتك بتضيعها اهو. جزاك الله خيرا يا انس. شوفوا ابن الجوزي بيقول: وكل نفس خزانه، فاحذر ان يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامه خزانه فارغه فتندم. وتخيل المعنى ده، انك جيت يوم القيامه لقيت الحساب على الانفاس. بالله عليك، السؤال كنت بساله لكم بقى، انت بتضيع كم نفس في اليوم؟ كم نفس بتضيعه في اليوم؟ يعني كم نفس في الشهر؟ يعني كم نفس في عمرك هيضيع؟ قال ابن القيم: الاوقات تعد بالانفاس. وقال الغزالي: فان كل نفس من انفاس العمر جوهره نفيسه لا عوض لها. يعني لو ضاع منك نفس ملوش عوض. وقال ابن الجوزي: العمر أنفاس تسير بل تطير. العمر أنفاس تسير بل تطير. هل عمرك شفت عشت المعنى ده، معنى النفس؟ عمرك أرقق إن النفس راح منك؟ هو ده الغفلة بقى. أدينا ابتديت الدنيا تنور قدامنا، ايه اللي احنا عاوزين نخرج منه؟ الغفله دي اللي هي ايه بقى؟ عارف حضرتك، تخيل كده النهارده اهو، النهارده اللي هو النهارده اللي هو الاثنين ده، يوم الاثنين اهو، خلاص حضرتك عملت ذنب معين. كل واحد فينا دلوقتي في دماغه وانا بقول في ذنب كده ايه نور في ذهنك، وقعدت مثلا على الفيسبوك ساعه، ساعه ونص، ساعتين، او على الريلز او على الشورتس او على الانستجرام او على اي حاجه، في الولا حاجه. خلاص خلي بالك، ده انا بافتراض انك ما بتعملش حاجه حرام، بافتراض ان ما فيش، عينك ما بتشوفش حرام ولا ودنك بتسمع حرام، لكن ضيعت ساعتين دلوقتي وانت قاعد في الدرس، قبل الدرس معلش، عشان ممكن المعنى ابتدى ينور في دماغك دلوقتي، لكن قبل الدرس، الاقرب انك تندم على ايه؟ تندم على الذنب ولا تندم على الوقت اللي ضيعته ده؟ 29% مننا هيندم على الذنب، لكن ال 29% دول مش منتبهين ان هم في مصيبه تانية بتحصل في حياتهم، ان في مصيبه تانية بتحصل في حياتهم. خليني اقول لك حاجه تانية، انا قريب ان شاء الله هعمل، يعني هعمل زي استفتاء كده على القناة، عاوز أشوف كمية الناس اللي ممكن بيكون بضيع 5 ساعات أو أكتر في اليوم في أي حاجة بقى، وشمعنا الرقم ده اخترته، 5 ساعات ده، ماشي؟ أنا بقول لكم السر هو قبل ما أعمل الاستفتاء، شمعنا 5 ساعات، شمعنا الرقم ده؟ لأن متوسط قراءة الجزء، جزء القرآن في نص ساعة، فخمس ساعات يعني 10 أجزاء، يعني تجيب القرآن في 3 أيام. قبل رمضان كده كنت عاوز أعمل الاستفتاء ده، وهعمله إن شاء الله على القناة عشان تشوف الفاجعة. وأنا متخيل إن نسبة أكبر من 70-80% هيكونوا بيضيعوا الرقم ده في اليوم، بين فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب، وقاعد ما بيعملش حاجة، وواقف على الناصية، وهي في النادي، وهو بيعمل، يعني إيه؟ يعني أنا 5 ساعات ده أنا شايفه رقم متواضع من العمر اللي بيضيع. أنا عارف الناس بتضيع أكتر كده، أو نايم اكتر مثلا من 6 ساعات، 7 ساعات، بينام في اليوم 12 ساعة، ما هو ده وقت ضايع. او الاكل اللي ممكن يقعد يخلصه في 10 دقايق، لا بيقعد في قيل وقال وكلام، يقعد على السفرة ما يقومش غير بعديها بساعة. انتوا فاهمين يا جماعة المعنى؟ فلو لقيت نفسك بتضيع في يومك 5 ساعات، حضرتك اعرف انك بتضيع 10 أجزاء قرآن في رمضان في اليوم. ايه رأيك؟ مش بس في رمضان ده، دلوقتي وبعد رمضان، يعني سهل جدا، سهل ان حضرتك تختم كل 3 ايام طول السنة. انت متخيل؟ انت متخيل دي حضرتك؟ يعني الناس دلوقتي بتجيب الجزء بالعافية بالزق اهو. واحد اخو امجد برضه ظهر كل اسمه امجد، بيفكر بيقول لك ايه، انا عملت حاجة زي كده بين اصحابي، وكان المعدل 6 ساعات، المعدل 6 ساعات بيضيعوا في اليوم. 6 ساعات يعني 12 جزء، لو الجزء بيجي في نص ساعة. على فكرة في ناس بيجيب الجزء في اقل من نص ساعه، يعني في ناس بيجيبه في 3/4 ساعة. لا يا عم خليه نص ساعه، خلاص. فانت بتتكلم 6 ساعات يعني 12 جزء، لا خليهم 5 ساعات يعني 10 أجزاء في اليوم، تختم كل 3 ايام. انا ما اتكلمش بقى في رمضان دلوقتي، انا كنت عامله قبل رمضان عشان ننتبه للمعنى ده في رمضان، لكن انت كده ممكن تعمل ده كل طول السنه لمجرد انك تنتبه لمعنى الغفله، مش تنتبه، انا اسف هعيد الصياغه، انك تتحرر من الغفله، انك تتحرر من الغفله. الغفله اللي هي يعني المعاصي، لا ما بتكلمش عن المعاصي، تتحرر من الغفله يعني الغفله عن تضييع العمر. مفهومه دي يا جماعه؟ تتحرر من الغفله، هو ده المعنى اللي عاوزين نوصل له. طيب، ايه عجيبه في القران، ايه عجيبه في القران تدلك على المعنى ده. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ويختم الله الآية ختما عجيبا. ماشي، تاني ركزوا في الآية يا جماعة، ركزوا في الآية قبل ما نشوف الختام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وذكر الله أوصافا، عشان تقول هو أنا غافل ولا مش غافل، عاوزين نشوف أنت غافل ولا لا. ربنا ذكر أوصاف، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني كأن لو عاوزين نلخص الثلاثة دول، لا ينتفعون بحواسهم في مواطن الادكار والاتعاظ، هو ده المعنى. خلاص، طيب ربنا ختم الآية لإيه؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم، حد يكمل ختام الآية؟ الآية ناقص كلمة، أولئك هم، ها حد يكتب؟ أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون اللي هم مين؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، أدي نوع قاعدين في درس، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. يعني هم كانوا طرش وعمي؟ لا، هم كانوا بيروا ويسمعوا، لكن رؤية وسماع من لا ينتفع. يعني أنا دلوقتي اتكلمت الكلام ده، ودي 200 واحد حاضرين المجلس، كم واحد وهو قاعد دلوقتي بياخد قرارات في حياته، قرارات مصيرية تغير حياته؟ وكم واحد هيدخل من هنا ويطلع من هنا؟ يعني أتعشم إن شاء الله إن 200 بياخدوا قرارات مصيرية دلوقتي، 200 بيغير. أنا ما ينفعش أفضل كده، أنا لو فضلت كده هلبس في الحيط، أتعشم إن يكون ده لكن قطعا في ناس هتدخل هنا وتطلع من هنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لا، ما أنا سمعك أهو، بس مش سماع عمل، مش سماع اتعاظ والدكار، هدخل هنا وخرج من هنا. خلاص، أولئك كالأنعام، شوف بقى توجع قوي الكلمة جادي، بل هم أضل. يعني البهيمة عفوا، يعني أجدع من ده وصفه. أولئك هم الغافلون. خلاص، فالغفلة شيء يعني مش سهل يا جماعة. طيب خلاص فهمنا يعني ايه غفلة، ايه الحل بقى؟ يعني احنا نعمل ايه؟ يعني عاوزين نطلع من الغفلة دي. خلاص، عشان تطلع من الغفلة، وليه ابتدينا اصلا بالغفلة؟ يعني احنا قلنا احنا هنتحرر، دي سلسلة هنتكلم فيها عن كذا معنى. ليه اول معنى هو الغفلة يا جماعة؟ ليه اتكلمت عن انا هاجي اتكلم بعد كده اقول لك ايه؟ هنتحرر من التفاهة. ايه ده؟ لا انا مش تافه. طب هنبقى نشوف بقى في درس التفاهة، نشوف حضرتك تافه ولا مش تافه. فيعني في معاني هنتكلم عنها بعدين يعني، ماشي. لكن ليه ابتديت بالغفله؟ هقول لك ليه ابتديت بالغفله، علشان انت في طريقك لربنا تعالى انت سائر الى الله سبحانه وتعالى، ماشي. طيب لو حضرتك نايم، انت دلوقتي نايم، تخيل كده، وبعدين قلت لك نايم يعني رايح في النوم، يعني مش نايم يعني مفارد جسمك، لا نايم رايح في النوم، وعندك مشوار المفروض هتمشي له، اول حاجه بتعملها ايه؟ اول حاجه انك بتصحى، مش كده؟ يعني ولا هتمشي وانت نايم؟ انك بتصحى، صح كده يا جماعه؟ فانت سائر الى الله عز وجل. يعني ما اجي اقول لك انت من المعاني انك لازم تتحرر من التفاهه، ده هيجي معانا، ومن المعاني اللي هنتكلم عنها انك تتحرر من اسر العادات، وده معنى هيجي معانا ان شاء الله في سلسله ايه لازم تتحرر. خلاص، هنتكلم عن كذا معنى يعني، انما ده كله ده امتى؟ لما تصحى الاول، مش وانت نايم. انت نايم، فاقول لك يلا صحيت بقى، استيقظت، ابتدي امشي، خد خطوات في طريقك الى الله عز وجل. لذلك كان اول حاجه لازم نتحرر منها هي الغفله، هي الغفلة. خلاص، علشان نتحرر بقى من الغفلة يبقى لازم نصحى، ولذلك كانت أول منزلة من منازل السائرين للإمام الهروي في كتابه منازل السائرين، حد يعرف منزلة الإيه؟ حد هنا شاطر أو حدق؟ يعني يا شاطر يا حدق، هل يقظ أحسن حدق ولا شاطر بقى؟ اللي كتب عبد العظيم حدق، وعمر طالما ضحك يبقى حدق برضه، ماشي. فأول المنازل، خلي بالكم الكتاب اسمه ايه؟ منازل السائرين، اللي هو بعد كده ابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين، كتاب مشهور بتاع ابن القيم، هو شرح منازل السائرين، منازل السائرين للامام الهروي. خلي بالكم ده منازل السائرين يعني لله عز وجل، خلى اول منزله اليقظه. ليه؟ لانك لو انت نايم قبل ما هتمشي هتصحى، فبنقولك يلا استيقظ بقى خلاص. هو جعل اليقظة ثلاث حاجات ماشي: لحظ القلب الى النعمة، ومطالعة الجناية، والانتباه لمعرفة الزيادات والنقصان من الايام او في الايام عفوا. انا مش هتكلم عن اول اثنين، مش وقتهم، والمعنيين دول احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل في درس هنسميه فاعفو عنا ان شاء الله، وهنعلن عنه ان شاء الله قريب. هنتكلم عن المعنيين دول، معنى مشاهدة المنة ومطالعة الجناية ومطالعة عيب النفس والعمل، فدول سيبوهم بعدين. لكن ركزوا في الجملة الثالثة دي الخطيرة قوي اللي احنا جايين عشانها النهاردة. قال: الثالث الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. يبقى عشان حضرتك اسمك فقت، صحيت، استيقظت، لازم تكون منتبه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. لا مش فاهم أصلا انت عاوز تقول ايه. طيب انا هقول لك انا عاوز اقول ايه. حضرتك امبارح الحد خلص، لو جيت سألتك النهاردة ايه اخبار يوم الحد امبارح ده معاك، يعني ايه اخباره، يعني حضرتك طالع منه كسبان ولا خسران، تعرف ترد؟ اولا قبل ما اقولك تعرف ترد ولا ما تعرفش ترد، السؤال ده عمره جه على بالك؟ عمرك وانت داخل تنام، وانت داخل تنام بالليل، عينيك قبل ما تقفل كده زي ما انت عمال تفكر في الدنيا وفي الشغل وفي التجارة، عمرك شغلك المعنى ده؟ هو أنا النهاردة وأنا نايم كده هو أنا كسبان ولا خسران؟ حد يا جماعة جه المعنى ده في دماغه قبل كده؟ معلش أنا عاوز حد يقول لي أنا جه في دماغي، معلش يعني حد يفرحني يعني معنى، بس معنى إيه؟ مش جه في دماغك كده مش عابر، لا أرقك يعني إيه؟ يعني عارف اللي هو الحاجة اللي طاير النوم من عينك كده ماشي أهو ما شاء الله، ناس جالها وناس على طول بيجيلها. طيب الحمد لله الحمد لله، يعني في ناس هي معانا من الأولياء الناس دي بقى تدعي لي إن شاء الله إن إيه ربنا يوقظني من غفلتي ومع واللي في الدرس كلهم يعني تبعا، المهم أنا دعاء مخصوص ماشي. المعنى ده مهم جدا يا جماعة، معنى هو أنا النهاردة كسبان يعني إيه كسبان ولا خسران؟ ما هو اليوم ده ورقة في صحيفتك يوم القيامة، يعني كتابك ده اللي هتاخده بيمينك ولا شمالك ده هو ايه اللي مكتوب فيه؟ أعمالك، صفح أيامك، يا ترى الصفحة دي ليا ولا عليا؟ لأن مجموع الصفحات هي كتابك، وكتابك ده بقى هو ميزانك. واخدين بالكم من الكارثة يا جماعة؟ واخدين بالكم من المصيبة يا جماعة؟ تعالوا بقى نشوف أنا يعني إيه حابب عشان برضو الناس تبقى إيه مركزة معايا. تعالوا نشير كده كلام الإمام الهروي يبقى قدام عينينا كده ماشي. احنا في ده ثالث معنى اللي هو ده الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام، هو أنا بزيد ولا بنقص؟ طيب خلي بالكم بقى السؤال ده ممكن يجي في ذهنك بس ما تلاقيش إجابة، ما تعرفش تجاوب، يعني المعنى مؤرقك صحيح لكن مش عارف أجاوب، يعني هو أنا كسبان ولا خسران النهاردة؟ والله ما أنا عارف. ده اللي احنا عاوزين نخرج منه باختصار بقى، يعني كل اللي فات ده لو قلنا ان هو ديباجات ومقدمات صحيحة تؤثر فينا لكن الدنيا مش منورة قوي هتبتدي تتضح اهو. انا دلوقتي عاوز اعرف انا كسبان ولا خسران، اعرف ازاي؟ هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نقف معاه خلاص. طيب ليه؟ علشان هعمل الحاجة اللي بعديها دي اللي هي ايه؟ التنصل عن تضييعها والنظر الى الظن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. عشان لما اعرف انا بكسب ولا بخسر هتنصل عن تضيع الايام، هتوب لربنا من الضياع اللي فات، وهنظر في الظن بها فيما هو ات، يعني طب بكره وبعده انا مش عاوز اخسر زي النهارده وامبارح، ليتدارك فائتها ويعمر باقيها خلاص. طيب تعالوا ننزل بقى نشوف كده ازاي اعرف الزياده والنقصان، وده هو يعني مسك هو ده خلاصه الدرس بتاع النهارده. انا عاوز استيقظ، عاوز اتحرر من الغفله، ثلاث حاجات احفظوهم اكتبوهم اشتغلوا عليهم لو سمحتوا خلاص. ثلاث حاجات تاني احفظوهم واكتبوهم واشتغلوا عليهم من دلوقتي من قبل رمضان. حرام يا جماعه ايامنا اللي بتضيع دي، حرام حرام، ايامك دي صفحات كتابك، حرام عليك وعليا. يوم ورا يوم عمال يضيع واحنا في الغفله، قاعد ماسك التليفون بالساعات، بالخمس ست ساعات، انا وانتوا، انا قبليكوا. الكلام ده يا جماعه انا بكلم بيه نفسي قبل ما اكون بكلمكوا. مضيع حياتك في مربع الولا حاجه. انا بكلم دلوقتي الناس المتدينه اللي هي حريصه انها ما تعملش معاصي، لكن مضيعه عمرها، خزائن فارغه تاتي يوم القيامه، حصره ما فيش بعد كده. كل دي انفاس انا ضيعتها. قال: واما معرفه الزياده والنقصان في الايام فانها تستقيم بثلاثه اشياء: احفظوهم، اكتبوهم، اشتغلوا عليهم لو سمحتوا، بسماع العلم واجابه دواعي الحرمه وصحبه الصالحين. تاني هنفهمهم بقى دلوقتي: بسماع العلم واجابه دواعي الحرمه وصحبه الصالحين. سماع العلم، اجابه دواعي الحرمه، صحبه الصالحين. دول الثلاث حاجات. خلاص، يبقى ثلاث حاجات هم دول اللي هيساعدونا يا جماعه نخرج من الغفله اللي احنا فيها. ركزوا، الله يكرمكم. سماع العلم، يعني ايه سماع العلم؟ ازاي سماع العلم هيخرجنا من الغفله او هيعرفنا احنا بنزيد ولا بننقص في الايام؟ هقول لك ازاي. دلوقتي لما حضرتك سالت نفسك السؤال ده وانت نايم كده بالليل وراسك على المخده، والسؤال ده جه في دماغك: هو انا كسبان ولا خسران؟ اول عائق بيقف قدامك انك تعرف انت كسبان ولا خسران، عارف ايه؟ الجهل. لا، ازاي الجهل؟ هقول لك ازاي. حضرتك مش عارف خصال الخير اصلا، يعني ما انتش مثلا، تخيلوا كده واحد مش عارف انه كان في اذكار مثلا دخول المنزل وما قالهاش، ما انت كده خسران في الحته دي. كان ممكن تكسب وما كسبتش. وان في ذكر عند الخروج، وفي ذكر للنوم، وذكر للاستيقاظ، واذكار صباح واذكار مساء، انت اصلا مش عارف. احنا بنتكلم واحد مش عارف، ده باب واحد اللي هو باب الذكر. خلاص، وقل مثل ذلك بقى في كل الطاعات. مثال واضح وصريح في السنه اللي هو ايه بقى؟ لما ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه سمع حديث انا بحبه جدا لانه مثال واضح للموضوع ده، موضوع ان سماع العلم يعينك على معرفه الزياده والنقصان في الايام. خلاص، لما ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه سمع الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام انه من صلى على جنازه كان له قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها كتب له قيراطان. فابن عمر قال حاجه عجيبه جدا، قال: انا لله وانا اليه راجعون. كم ضيعنا من قراريط. ليه؟ لان ابن عمر يا جماعه كان بيصلي على الجنازه وينصرف. هنا الخسران الذي وقع لابن عمر رضي الله عنه عن ابيه وقع له من اي منين؟ من جهله بهذا الحديث الى ان سمعه. مفهومه دي؟ مركزين يا جماعه؟ يبقى حضرتك طول ما انت قاعد ما بتتعلمش، اعرف ان فايتك خصال كتير من الخير انت ما تعرفش عنها حاجه. خلي بالكم انا جبت لكم امثله سهله كلنا عارفين، اللي هو ذكر الدخول، ذكر الخروج، ذكر النوم، ذكر، كلنا عارفين في اذكار لكده. انما لو دخلت في تفاصيل هتلاقي عند في عبادات انت ما تعرفهاش اصلا، ما سمعتش عنها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انا كنت ممكن اكسب وما كسبتش؟ ليه؟ لان انت جاهل ان هنا في ربح. ها، نورت دلوقتي. يبقى لما تسمع العلم هتسمع ثواب اعمال انت ما كنتش تتخيل ان فيها ثواب. مفهوم؟ يعني مثلا واحد ما سمعش عمره حديث وان تضع اللقمه في امراتك صدقه، ما يعرفش المعلومه دي هو. خلاص، فكم ضيع من ثواب؟ احنا عاوزين اهو بقى من النهارده، اهو من بكره، كل واحد ما يفوتش وجبه غير وايه، يحط لقمه في بق مراته عشان تسكت. لا لا طبعا، يعني ده المعنى يا جماعه. انت احنا دلوقتي مش بنقول انت تعرف وما بتعملش، لا، احنا بنقول انك ما تعرفش ان في ثواب في هذا الفعل، فازاي هتعمله؟ طب لو ما عملتوش اديك بتخسر. فهمتوا دي؟ طيب، فطبعا بهزر، ها، لا يعني مش عشان تسكت، يعني عشان هن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، استوصوا بالنساء خيرا، فاللي مش بيستوصي بالنساء خيرا مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. وفي المقابل لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، خلاص. وفي تفاصيل عشان بس مش هندخل بقى في الخناقات دي دلوقتي و... طيب ف كنت بقول ايه، يبقى سماع العلم هيبتدي ينبهك لمواطن كان ممكن تكسب فيها وخسرت. طيب سماع العلم هيعمل حاجة تانية، سماع العلم هيعمل حاجة تانية، هيبتدي يعرفك سير الصالحين الأولين وكيف كان حرصهم على الأوقات، فاهمين؟ يعني لما تبتدي تعرف دلوقتي خلال رمضان اهو، فلما تيجي تسمع العلم فتسمع ان الامام الشافعي كان ليه 60 ختمة في غير الصلاة، فيبتدي ينور في دماغك الحرص على الوقت والظن بهذا الوقت، ويبتدي يشحذ همتك انك تعمل زي الشافعي او تبقى قريب من الشافعي، او على الاقل يبقى في دماغك معنى ان انا عاوز استغل وقتي، مفهوم يا جماعة؟ ده كله هيحصل بسماع العلم. يبقى احفظوا سماع العلم، مش بس تحفظوا، لا اشتغلوا على دي. اه يعني اشتغل اعمل ايه؟ اسمع كتير لدروس علم، لدروس وعظ، لدروس تزكية. انت حضرتك وراك ايه؟ ولا حضرتك وراك ايه؟ اقفل بقى البتاع ده اللي اسمه الفيسبوك. احنا هنيجي درس مخصوص هنقول لك يلا تحرر بقى من الايه، من التطبيقات، وده درس هيجي ان شاء الله، او يعني جزء في درس ان شاء الله. اقفل بقى الفيسبوك خلاص، مفيش وقت يا جماعة، مفيش وقت، عمرك بيضيع منك. اقفل الفيسبوك ده، اقفل اطلع من اليوتيوب لو مضيعه كامل، ابتدي اشترك في القنوات اللي بتفيدك، اعمل انفولو للصفحات بتاعه الاكل وصفحات الموضه وصفحات الهلس وصفحات الكوميكس ضن بوقتك، ضن بوقتك اللي هو راس مالك. يبقى سماع العلم. اه يعني انا اعمل ايه؟ حاجات عملي بقى عشان من ايه، ما حاجات عملي في سلسله في الاستعداد لرمضان هحضرها كلها، في درس بتاع واحد لما بسمعه بيرقق قلبي هحضره، في وهكذا. سماع العلم ليك ورد يومي، سماع علم، خلاص. طيب تاني حاجه، اجابه دواعي الحرمه. يعني ايه اجابه دواعي الحرمه؟ ركزوا في دي قوي. إجابة دواعي الحرمة يقصد بها الإمام الهروي على قول بعض من الشراح يعني، وهو معنى جميل جدا. إجابة دواعي الحرمة يعني إيه بقى؟ يقصد بها كما يعني وجهه بعض الشراح للمنازل. طبعا هو ابن القيم لم يتعرض لمنزلة اليقظة، هو ابتدى على طول بالتوبة، لكن غيره من الشراح قال إجابة دواعي الحرمة يعني إيه؟ يعني سرعات الاستجابة للخواطر. يعني إيه بقى؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي قاعد اهو ماشي، راح جت حتة عندك كده اللي هو ايه، ارادة لان عاوز اقوم اصلي ركعتين، اجري صلي ركعتين. اجابة دواعي الحرمة، ماشي. هو طبعا الشراح فسره اكتر من معنى، لكن المعنى ده معنى جميل وانا عاوز اقف عليه، لانه فعلا اللي هو اول ما يتفتح لك باب اجري خش، اجري. وانا قاعد دلوقتي لقيت نفسي هفاني افتح المصحف واقرا، لكن للاسف بعد دقيقتين انا هقوم انزل هعمل مش عارف ايه، ولا الولد هيجي فهضطر اقعد اذاكر له. بعد دقيقتين افتح المصحف واقري صفحه وجه. اجابه دواعي الحرمه على طول، افتح المصحف واقري ولو وجه. امثله بقى اهي، خلاص. فده هيخليك تعمل ايه؟ تزداد من المكسب في أيامك والخسارة تقل. تالت حاجة وهي مهمة جدا، صحبة الصالحين. احنا هنيجي نتكلم عن معنى وهو التحرر من أصدقاء السوء أو رفقاء السوء، هنتكلم عليه بعدين إن شاء الله. ما فهمتش النقطة دي، يعني إجابة دواعي الحرمة؟ إجابة دواعي الحرمة يعني سرعة الاستجابة للخواطر التي تأتيك أو تأتيك. يعني إيه؟ زي ما أقولك كده، وانت قاعدة اهو بتتكلمي مع حد بتاع، لقيتي جه جالك كده ايه، همة ان انا عاوزة اسبح، على طول سبحي 100 مرة 200 مرة 300 زي ما يفتح عليك. جات لي همه كده، حسيت من جوايا ايه، رغبه اني عاوز افتح المصحف. افتحي حالا، ما تاجليش، اجابه ودواعي الحرمه، على طول اعملي ده. خلاص ليه كده؟ انت بتستغلي انفاسك، واضحه دي؟ طيب ثالث حاجه، صحبه الصالحين، وده بقول لكم هنتكلم عن درس، اللي هو انك تتحرر من رفقه السوء، او جزء من درس يعني. طيب صحبه الصالحين هتعمل معاكي بقى، صحبه الصالحين هتعمل معاكي ايه في انك تعرف؟ هقول لك هتعمل ايه حضرتك. انا من شويه قلت لكم سماع العلم هيخليك تعرف الزياده والنقصان من الايام، او في الايام، لان في هنا ظرفيه مش وقته دلوقتي، يعني لو درس علم كنا هنفصص الكلام اكتر من كده. وقلت لك في سماع العلم انك هتسمع سير الاولين، فتبتدي تعرف الناس دي كانت عايشه ازاي، فهتبتدي تعرف انت يومك المفروض يمشي ازاي، فهتبتدي تعرف قد انت بتخسر، لان طالما غيرك دول كانوا بيكسبوا يبقى انت بتخسر، صح؟ فبيجي على طول هاجس لبعضنا او لكتير منا، يقول لك ايه يا عم، هم دول، هو في حد زي دول؟ او يجي لك هاجس، يا عم ده زمن غير الزمن، ودلوقتي الشواغل، ودلوقتي والكلام الايه، الهكس الشيطان بيضحك علينا بيه ده علشان نفضل زي ما احنا. بيحصل ولا مش بيحصل يا جماعه؟ بيحصل لنا ولا لا؟ تلاقي وانت بتقرا في السير كده تقول لي ما يعني ده ايه، يعني هذا زمن قد ولى اهله، ما فكك بقى من الايه. بيحصل مش كده؟ دي وساوس الشيطان. عارف ايه دفعها؟ الاخيره دي، صحبه الصالحين. ليه بقى؟ ما هو حضرتك لو كنت عارف مثلا ان في فلان الفلاني اللي كان عنده 70 سنة عليه رحمة الله، وكان بيختم في الأيام العادية كل أسبوع في الصلوات الجهرية، فجر ومغرب وعشاء، أو لما بيدخل رمضان بيجيب ختمتين في الثلاث أيام، في ثلاث ليالي، وهو عنده 70 سنة أو جاوز 70 سنة، شيخ عبد العظيم رحمه الله، ومسجده 6 أدوار بيتقفل، مش واقف ورا صف ولا اتنين، المسجد بيتقفل، هتلاقي الهاجس ده مش هيجيلك. امال الهاجس ده بيجيلك ليه؟ لانك انت مش مصاحب دول، انت مش مصاحب العينات دي. امال مصاحب مين؟ انت مصاحب اهل الدنيا اللي هم زيهم زيك. خلي بالك اهل الدنيا دول ممكن يبقوا بلحة ونقاب، ماشي، لكن بقدر، يعني ده ما هواش حط من قدر اللحية ولا النقاب، عشان دايما الناس بتفهم حاجات كده لهي اتقالت ولهي من لوازم الكلام. انا اللي عاوز اقوله ان مش بالمظهر هو ان واحد ملتحي ولا واحدة منتقبة فيبقى هو ده بتاع الاخرة، لا، بتاع الاخرة ليه اوصاف ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. خلاص، ايه هي الاوصاف؟ اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انما حضرتك قاعدة مع المنتقبة لقيتها ليل نهار ما بتتكلمش غير في شغلها، او ازاي تحصل فلوس، او الاكلات، او الموضه، او ربنا ما قالش اصبري مع دي خالص، ربنا ما قالش اصبر مع الملتحي واصبري مع المنتقبه، ربنا ما قالش كده، او المختمره او المحجبه يعني. ربنا قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خلاص، ولم يسكت الرب سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ما سكتش على كده. سبحانه وتعالى قال ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ها، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى فلان الملتحي أو فلان المختمرة المحجبة ليل نهار مفيش ذكر، مفيش عبادة، المدة مش على دماغها ولا على دماغه، اقعد معاه لازم اقوم بفكر في الدنيا، مش ده اللي تصبر معاه، مش دي الصحبه الصالحه. امال الصحبه الصالحه هي مين؟ اللي لما تشوفه، شوفوا الكلمه دي اللي اتقالت، اللي هو تستفيد بلحظه قبل لفظه، تستفيد بلحظه قبل لفظه، قبل ما يتكلم تشوفه تستفيد. الانسان اللي لما نكون قاعدين كده في دايره وابتدى تيجي سيره واحد يقطع الكلام ويحوله يا يقوم يمشي عشان ما يكونش مشارك في غيبة. الإنسان اللي لما بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي عينيه دمعت حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان اللي طول ما هو قاعد لسانه بيتحرك ما بيضيعش وقت، على طول في ذكر، على طول في تسبيح، حتى لو هو قاعد كده يعني ما بيع... او بيعمل حاجه تلاقي لسانه على طول بيتحرك. عاوزين نشوف الناس دي ونصاحبها. لما نصاحبها هنعمل ايه؟ لما انت تبقى قاعد قدامه كده، بصوا بقى يا جماعه عشان نربط المعاني ببعض، لما انت تبقى قاعد كده ومعاك فلان ده فلقيته بيعمل الحركه دي وهو قاعد كده، انت ملاحظ ان لسانه عمال يتحرك على طول، تقوم ترجع نفسك تقول ايه؟ يا للخساره، كم ضيعت من انفاس. مش هيحصل ده بينك وبين نفسك لما تلاقي ده بيعمل كده وانت ما بتعملش؟ لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون، كم ضيعت من انفاس، كم ضاع علي من ثواب. هيحصل ولا مش هيحصل يا جماعه؟ هل المعنى ده هتلاقيه جواك وانت قاعد مع بتوع الدنيا دول؟ بالعكس، ده انت ممكن تقوم راضي عن نفسك. ليه؟ ما هم عاملين يتكلموا في حاجات انت ما كنتش دريان بيها اصلا، وهم اللي فتحوا عينيك عليها، فالحمد لله ان انا في عافيه مثلا. قليله جدا طبعا، طبعا قليله جدا بالذات في الازمان دي. فالصحبه دي هتخليك تنتبه للمعنى ده بقى. او لما تيجي صاحبك ده اللي انت صاحبته يقوم يقول لك في رمضان، بقول لك ايه، ما تيجي نروح نصلي ورا فلان. مين فلان ده؟ لا ده واحد كده بيصلي بايه، بخمس ست عشر تجزاء. تقوم انت اصلا ما كنتش عارف ان في كده في الدنيا. ايه ده، هو في حد بيصلي بخمس تجزاء؟ انت ما كنتش تعرف ده اصلا. انت كان اخرك تبقى بطل لو رحت ورا الشيخ فلان اللي صوته كويس مثلا، اللي بيصلي بجزء ده. انت كنت فاكر كده يعني، كنت فاكر الاول ان اللي بيصلي بجزء ده ده بقى يعني هو ده، هو في بعد كده، هو مفيش حاجه بعد كده. فاكتشفت انه ايه ده، ده في ناس بتصلي بخمس اجزاء وبست اجزاء. اكتشفتها منين دي؟ من رفقه، من الرفقه الصالحه، من الصحبه الصالحه. مفهوم يا جماعه ده؟ يبقى ثلاث حاجات هنطلع من الدرس بتاع النهارده هنشتغل عليهم. ليه؟ كي تتحرر من الغفله. خلاص، التحرر من الغفله ليه شويه حاجات تانية لازم نتكلم عليها، بس مش في درس النهارده. هنتكلم عن زي ما قلنا لكم، اولا الاجهزه، السمارت فونز والحاجات دي، التطبيقات اللي على الاجهزه، ده كله كلام هيلمس في موضوع الغفله، لكن ما يعني هيكون له حاجه لوحدها. خلاص، عشان نلخص بقى الكلام في دقيقتين ونمشي ونسيبكم، ثلاث حاجات هنطلع من درس النهارده نشتغل عليهم قبل رمضان. نشتغل عليهم من امتى؟ من النهارده، من الاثنين، مش من بكره الثلاث، من النهارده، من الاثنين، من يوم الاثنين. سماع العلم، شوف لك درس لحد انت بتستريح له، بيأثر فيك، ويبقى ليك ورد، انك سماع ورد في سماع العلم. خلاص، المقصود هنا بالعلم ايه؟ انك تعرف الحلال والحرام، وتعرف خصال الخير، وتعرف خصال الشر عشان ما تأتيش خصال الشر وتبقى انت بتخسر في ايامك، وتعرف سير الصالحين. خلاص، طيب، يبقى سماع العلم. تاني حاجة، إجابة دواعي الحرمة، واتكلمنا عن معنى واحد فيها بس هو مهم، اللي هو اول ما يجي لك خاطر على دماغك قوم اعمله ولو بحاجة بسيطة. يعني احنا دلوقتي واحنا بنتكلم انت جالك خلاص خاطر ان انا عاوز اصلي ركعتين، اول ما يخلص الدرس قوم صلي ركعتين ولو باي حاجه، باي اقرب اي حاجه. خلاص، جالك خاطر ان انا طب عاوز اذكر ربنا شويه، اقعد اذكر ربنا ولو 3 4 دقائق. جالي خاطر ان عاوز اقرا في المصحف، افتح المصحف واقرا ولو وجه، ولو صفحتين. اجابه دواعي الحرمه. ثالث حاجه، صحبه الصالحين. فتدور على صحبه صالحه، ولما تلاقيهم بقى تقول لنا عليهم عشان احنا كمان نصاحبهم. خلاص، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.